بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 63، وهي قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيها الإخوة، أولا، حقائق الإيمان أودعها الله في جبلة الإنسان، من أي جنس، من أي لون، من أي دين، من أي مذهب، من أي اعتقاد، من أي طائفة، حينما يدلهم الخط تقول يا الله. أي إنسان على وجه الأرض حتى لو كان ملحداً، عندما يواجه خطراً ماحقاً يتوجه إلى الله عز وجل. تكلمت بهذا الكلام لأن طائرة تقل خبراء من دولة تؤمن بأنه لا إله قديماً، ودخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة، وكان وقوعها وشيكاً، فإذا بهؤلاء الخبراء الذي ملأوا الدنيا كلاماً بأن الله غير موجود، دون أن يشعروا رفعوا أيديهم واستغاثوا بالله عز وجل لينجيهم من هذه الكارثة. لذلك مفهوم الألوهية مودع في أعماق النفس البشرية، هذا ما يسمى بالإيمان الفطري. إلى من نتوجه إذا شحت السماء؟ إلى من نتوجه إذا ادلهم الخط؟ إلى من يتوجه المريض إذا أصيب بمرض عضال؟ إلى الله وحده، وينسى كل الذين أشركهم مع الله عز وجل. أيها الإخوة، ولكن لي تحفظ على هذا الموضوع، وهو أنه جميل جداً أن تتوجه إلى الله في أثناء الشدة، ولكن الأجمل من ذلك أن تتوجه إليه وأنت في رخاء، وأنت في بحبوحة، وأنت في صحة، وأنت في شبابك. ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب في مقتبل الحياة، يغلي حيوية ونشاطا، ومع ذلك يضبط نفسه وفق منهج الله. على كل، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الحقيقة الكون فيه ظلام وفيه نور، ولو تعمقنا في فهم حكمة الظلام، لولا الظلام لما انتفعنا بالنور. جعل الله الليل سكناً، وجعل الله النهار معاشا، فهذه الحركة والنشاط في النهار أساسها أن أعضاءك وحواسك وعضلاتك وأجهزتك استراحت في الليل، كأن الله سبحانه وتعالى صمم الليل كي نؤوي إلى بيوتنا وكي ترتاح أجسامنا، لكن الحضارة الحديثة جعلت الليل نهاراً والنهار ليلاً، وهذا المرض شاع بين المسلمين، فلا أحد ينام إلا بعد منتصف الليل، ولا يستيقظ على صلاة الفجر إلا وهو محطم من شدة التعب، ولا يستطيع أن يركز إلا في ساعة متأخرة جدا من النهار، ينام إلى الظهر كي يستطيع أن يركز. طبيعة الحياة والكهرباء وما في البيت من ملهيات جعلت الإنسان يبحث عن اليقظة في وقت النوم، ويبحث عن النوم في وقت اليقظة. ولو تصورنا أننا عدنا إلى أصل فطرتنا، إلى النوم الباكر وإلى الاستيقاظ الباكر، لأدركنا جمال الكون. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أيها الإخوة، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ هل الأرض إلا برا وبحر؟ أنت إما أن تكون في البر أو في البحر. طبعا يقاس على البحر أن تكون في الجو الآن، فالإنسان بين أن يكون في بر أو بحر أو في الجو. الأخطار في الجهات الثلاثة واحدة، لكن الإنسان لجهله يتوهم أنه آمن في البر، مع أن البر يزلزل أحيانا فلا يبقى شيء، جعلنا عاليها سافلها، ما في شيء ثابت إلا أن يضمن الله لك الثبات. يعني بناء استغرق إنشاؤه سنوات طويلة يصبح أنقاضا في ثواني، هذا الزلزال باخرة من أعظم البواخر صنعت في عام 1912 اسمها التيتانيك. هذه الباخرة صممت بحيث لا تغرق، جدرانها كلها من طبقتين، فلو خلقت الطبقة الخارجية الطبقة الداخلية تحول بين الماء وبين وصوله إلى الداخل. حتى إنهم كتبوا اجتراء على الله، هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، بل إن هذه الباخرة لم تزود بقوارب النجاة لأنها لا ترى. وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا، وعلى متنها نخبة أغنياء أوروبا، وقد قدرت حلي النساء بالمليارات، هي مدينة عائمة، وفي طريقها إلى أمريكا ارتطمت بجبل ثلجي قسمها شطرين، ولم ينجدها أحد لأن إشارات النجدة توهموها احتفالات على هذه الباخرة، ومات آلاف مؤلفة. فقال بعض القساوسة وقتها إن غرق هذه السفينة درس بليغ من السماء إلى الأرض. وزلزال السنن أيضا درس بليغ، الكوارث التي تأتي لها تفسير إلهي. على كل أيها الإخوة، يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى أن الإيمان متوافق مع الفطرة، يعني أنت في النهاية لا تلتجئ عند الشدة إلا إلى الله. بل مرة حدث في بلدنا رياح عاتية، يعني حطمت مئات البيوت الزجاجية، فقال لي أحدهم يعني الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم وطوائفهم، قالوا إن المسيء أدبه الله عز وجل. يعني في إيمان فطري وفي إيمان عقلي وفي إيمان نقلي. الآية هنا تتحدث عن الإيمان الفطري. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ الإنسان قد لا ينتبه أنه يتمتع بأجهزة سليمة وبحواس سليمة وبقدرة على الحركة، يتمتع بصحته تمتعاً عالياً، لكنه لو علم أن أي خلل في أعضائه يجعل حياته جحيما لا يطاق. فأنت إذا كنت معافا ينبغي ألا تنسى أن هذا فضل من الله عظيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. حقيقة الظلمات أنواع، في ظلمات حسية وفي ظلمات عقلية، أحيانا تطرح شبهات. لو أن الإنسان التجأ إلى الله عز وجل لبدد الله له هذه الشبهات، ولا سيما في هذه الأزمان الشبهات تطرح على هذا الدين، على هذا القرآن، على هذا الإسلام، على المسلمين. فالله عز وجل متكفل أن يبدد لك هذه الشبهات. لو فهمت الظلمات شبهات فالله عز وجل هو الذي يبددها. فإذا قرأت القرآن قراءة واعية متأنية ورافق هذه القراءة طهارة نفسية، لتجد أن كل سؤال ألقي في خاطرك حار فيه عقلك أجابك الله عليه في القرآن الكريم. هذا معنى أيام الشبهات، ظلمات، قضية غامضة، قضية تحير. كيف نوفق بين هذه الآية وهذه الآية؟ كيف نوفق بين وعود الله في القرآن الكريم وواقع المسلمين؟ كيف نوفق بين النمو الاقتصادي وتحريم الربا مثلا؟ فالطرف الآخر يطرح شبهات دائما، وأحيانا في ظلمات، يعني أخطار، أخطار في البر وأخطار في البحر. هذه ظلمة، قد لا تجد ماء لإرواء زرعك، وقد لا تجد مالا لشراء البضاعة، وقد لا تجد دواء لمرض عضال. فكأن العلماء بيّنوا أن هذه الظلمات بعضها فكري، بعضها من نوع الشبهات، وبعضها حسي من نوع المصائب. هي ظلمات، وقد رمز الله إلى الذي يعكر صفو الإنسان، والذي يوقعه في حيرة، والذي يربكه بالظلمات، والله وحده ينجي منها. وأحيانا تأتي الآية الكريمة ليس لها من دون الله كاشفة. والآن يعيش العالم الإسلامي ظلمات ليس له من دون الله كاشف، يعني لا بد من تدخل إلهي مباشر، لأنه كحل أرضي يبدو بعيدا جدا. إذن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني أينما كنت هناك أخطار. لذلك قال تعالى وما توفيقي إلا بالله. وقد قيل إن هذه الآية من أعم الآيات في القرآن الكريم، يعني أي هدف لا يحقق إلا بتوفيق الله، إن كان الهدف شخصياً أو جماعياً، عاماً أو خاصاً، لا يحقق شيء على وجه الأرض في ملكوت الله عز وجل إلا بتوفيق الله. لذلك كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. يعني أنا أتكلم أو أخاطب الشباب، أنت في مقتبل العمر، صحتك، دراستك، عملك، حرفتك، زواجك، مستقبلك بيد الله عز وجل. وما دام الأمر بيد الله، التعامل مع الله وفق قواعد تعامل علمي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أنا أؤكد لكل شاب أنك إذا خطبت ود الله عز وجل وأخلصت له وضبطت جوارحك وفق منهجه، فمستقبل زاهر ينتظرك بعيدا عن كل معطيات البيئة والعصر والأزمات والصعوبات والعقبات والصوارف. ليس في الكون إلا الله، وهو في السماء إله وفي الأرض إله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آية ثانية، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذا ظلمات البر والبحر إما أن تفهمها مشكلات لا حل لها، أو نوازل مدمرة، أو شبهات في قلب المؤمن يحار في حلها، فالله عز وجل ينجيك من كل إشكال في عقيدتك أو في تصوراتك، ومن كل إشكال في حياتك أو في بيتك، من كل إشكال في مجتمعك. لو أن المسلمين توجهوا إلى الله مخلصين لأمدهم الله بعناية وحفظ وتأييد ونصر، لكنهم وقعوا في الشرك، تعلقوا بمن في الأرض ولم يتجهوا إلى من في السماء، اصطلحوا مع من في الأرض ولم يصطلحوا مع من في السماء، توهموا أن في الأرض قوى سلامتهم برضائها وتدميرهم بغضبها، ونسوا الواحد القهار: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. من أروع ما يفهم في هذا الموضوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث جامع مانع موجز مقتضب، قال: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. القوى المخيفة في الأرض مخيفة فعلا وجبارة وعاتية وقوية وقاسية ولا ترحم، ولكن ينبغي ألا تخاف منها، لأن الله عز وجل يبين أن هؤلاء الأقوياء بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اجعل هذا الحديث شعارا لك: لا يخافن العبد إلا ذنبه، إذا وقع في إشكال، ولا يرجون إلا ربه. كلام جامع مانع فيه كل شيء، بل يمكن أن تضغط علاقتك مع الله كلها في هذا الحديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هذا هو التوحيد. كم قوة في الأرض طاغية، يد الله فوق أيديه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها في الكون. يعني هؤلاء الذين يتحركون يسمون في الإعلام صناع القرار، هؤلاء ليسوا صناع القرار، إنما هم أدوات بيد الله عز وجل. التوحيد مريح أيها الإخوة، مريح، ولا سيما في هذه الأزمات. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا يعقل ولا يقبل أن يأمرك الله أن تعبده ثم يسلمك إلى بعض عباده الأقوياء، قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، تضرع حينما تيأس من حل أرضي، ولحكمة بالغة بالغة من أجل أن يرجئك إليه يغلق لك كل الأمل الأرضي. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت متى تبحث عن مخرج؟ إذا رأيت الأبواب كلها مغلقة. أحيانا تغلق الأبواب كلها في وجه المسلم لأنه في ضعف في إيمانه وفي شرك خفي يعاني منه، فحتى يلجئه الله إلى السماء لا بد من أن يقطع أمله من أهل الأرض، وكي يقطع أمله من أهل الأرض لا بد من أن يلهم هؤلاء الذين اعتقد أن مصلحته عندهم أن يبعدوه عنهم تضرعا وخفيا. أحيانا الدعاء في نفسك، وبالمناسبة إذ نادى ربه نداء خفيا، بالمناسبة كفكرة إيجابية يمكن أن تدعو الله وأنت صامت، يمكن أن تدعوه وأنت صامت. أقسم لي رجل كنت في طريقي إلى مدينة في الساحل فرأيت مسجدا على الساحل رائعا صليت فيه ثم التقيت مع الذي أنشأه، قال لي أنا قبل 20 عام أنهيت خدمتي الإلزامية وأردت أن أسافر إلى الخليج، وأنا في الطائرة في ذهابي إلى الخليج أقسم لي بالله لم يحرك شفتيه لكن نادى ربه نداء خفيا، قال يا رب إن أكرمتني سأنشئ مسجدا في هذا المكان، وقد أكرمه الله عز وجل. فلما عاد لإنشاء هذا المسجد في عقبة كبيرة، المسجد لا ينشأ إلا في منطقة منظمة، فحدثني عن تفاصيل هذه القصة، نادى ربه نداء خفيا. يعني أنت ممكن أن تنادي الله وأنت ساكت، أيام تكون بموقف الكل ينظر إليك وأنت في أمس الحاجة إلى الله، ليس ضروريا أن تحرك شفتيك. لكن مرة الحسن البصري لما قام بأمانة الدعوة إلى الله وأمانة التبيين، فبلغ الحجاج أنه تحدث عن بعض تصرفاته، وكان الحجاج جبارا وطاغية، فقال يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله، وجاء بالسياف ومد النطأ القماش الذي يمنع وصول الدم إلى الأساس، وجيء بالحسن البصري. لما دخل على الحجاج ورأى السيافة مستعدا لقتله وأدوات القتل جاهزة حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يقف له ويقول أهلا بأبي سعيد، وما زال يدنيه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوعات عديدة وضيفه وأكرمه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب صعقا، تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت وأنت داخل؟ قال قلت يا رب يا ملاذي عند قربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الفرصة الرائعة لكل واحد منا متاحة، أن تنادي ربك نداء خفيا تدعونه تضرعا وخفيا. التضرع هو التذلل، يعني أنت كلما تضرعت إلى الله عز وجل رفعك وزادك عزا، وكلما تذللت إلى إنسان زادك ضعة. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. المؤمن يعتز بالله ويحتمي بالله، ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله ويستعيد بالله. تدعونه تضرعا يعني تذللا. قضية يسموها بالمنطق معادلة متعاكسة، كلما تذللت لله رفعك ورفعنا لك ذكرك، وكلما تكبرت واستنكفت عن عبادته وتأبيت أن تطيعه أذلك. والله في قصص أيها الإخوة، إنسان يصاب بذل ما بعده ذل، تهان كرامته، تنتهك حرماته، يؤخذ ماله، يشيع في الناس عنه أسوأ الأخبار، ومن يهن الله فما له من مكرم. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك تكون في أعلى درجة عند الله حينما تدعوه تضرعا وخفيا، تدعوه متذللا. لذلك لعل النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه الآية أن صلاة الاستسقاء ينبغي أن تذهب إلى المصلى بثياب ليست أنيقة، يعني أنت ضعيف، فأنت قد ما تقدر بقدر ما تستطيع بينك وبين الله تذلل، فإذا ربنا عز وجل يرفع لك ذكرك ويعلي قدرك ويجعل لك هيبة يهابك الناس بها. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بربكم، هل واحد منا وقع في مأزق أو في أزمة أو في شبح مصيبة أو في شبح مرض أو في شبح خسارة ودعا الله عز وجل من أعماق أعماق قلبه وعاهده أن إذا فرج الله عنه ليكونن من الشاكرين ثم قصر في الوفاء بوعده؟ آية تحرك المشاعر. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فأنت إذا عاهدت الله عز وجل على شيء بطولتك أن تنجز هذا العهد وتحقق هذا الوعد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني أحيانا الإنسان بساعة الشدة الشديدة لا يرى إلا الله، فإذا ارتفعت حرارة ابنه إلى 42 وقال له الطبيب التهاب سحايا خطر، حياته في خطر، ودعا الله عز وجل من أعماق أعماقه، فلما شفي ابنه عز الشفاء إلى الطبيب، ولا طبيب معه برد، صار الطبيب معه برد والدواء جابه أجنبي، فعاليته عالية جدا ونسي أن الله أذن له بالشفاء. وهذا خطأ كبير. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فأيضا بطولتك بعد الرخاء، دعوت الله فاستجاب لك وأزاح عنك كل كرب. فالبطولة أن هذا الشفاء وهذا النجاح وهذه الإزاحة ينبغي ألا تعزوها إلى مخلوق، أعزوها إلى الخالق. هذا يذكرني بأن السيدة عائشة حينما شاع عنها حديث الإفك وشاع عنها أنها زنت، وهي السيدة الأولى وهي الطاهرة وهي التي كان النبي يحبها حبا جما، وتأخر الوحي في تبرئتها 40 يوما كي يعلم الناس أن الوحي ليس بيد رسول الله، لو كان بيده لجاءت آية التبرئة بعد ساعة من الاتهام، ولكن جاءت التبرئة بعد 40 يوما. فحينما نزلت آيات التبرئة قال الصديق أبوها لها قومي إلى رسول الله فاشكري، قالت والله لا أقوم إلا لله، بحضرة النبي، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله. يعني أنت حينما يزاح عنك كرب، تزاح عنك مصيبة، تزاح عنك ضائقة، تشفى من مرض عضال، انتبه إلى ما تقول، يجب أن تعزي ذلك إلى الله وأن تقوم إلى الله شاكرا. وقد شرع النبي لنا ركعتي الشكر أو سجود الشكر، أسجد لله وقل يا ربي لك الشكر والحمد على أن أنقذتني، يعني أقم علاقة مع الله، يعني أقم علاقة مع الله، أقم علاقة معه، اسأله، استغفره، توب إليه، قل يا رب أقل عشرتي، يا رب آمن روعتي، يا رب اغفر زلتي، يا رب أعني على نفسي. لا بد من حوار بينك وبين الله، لا بد من التجاء إلى الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ورد في بعض الآثار أنه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. من اعتز بغير الله ذل، من اعتز بغير الله ضل، من اعتز بغير الله افتقر، من اعتز بغير الله انتكس. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. أخواننا الكرام، يعني فيما سمعت في بعض السنوات إمام الحرم صلى التراويح، وفي يوم الختم في ليلة اليوم 27 دعا دعاء مطولا اقترب من ساعة، وقد خصص في هذا الدعاء دعاء على هؤلاء الذين يغتصبون في فلسطين ويقتلون ويهدمون ويحرقون ويقتلعون الأشجار ويردمون الآبار ويذلون الناس. دعا عليهم ما يزيد عن 15 دقيقة وبكى بكاء شديدا. في هذا الوقت بالذات توجهت طائرتان كبيرتان تحملان 125 ضابط كوماندوس، وكل ضابط مكلف بالملايين، مكلف يتقن اللغة العربية والعامية واللغة المحلية، يتقن السلاح الأبيض، يتقن الصراع الياباني، يتقن استخدام أدق الأسلحة. وهؤلاء الضباط الكبار توجهوا إلى جنوب لبنان كي يأخذوا رهائن من المساجد ليلة القدر، فإذا بالطائرة الأولى تقع على الثانية، وإذا بالطائرتين تقعان على مستعمرة إسرائيلية. والثابت أنه منذ أن أسست إسرائيل من عام 48 حتى الآن لم تمن بخسارة بشرية تفوق هذه الخسارة، 125 ضابط. يعني الله عز وجل، أنت حينما تدعوه صادقا حتى الله يستجيب لك، حتى الصندوق الأسود حينما قرأوا ما فيه آخر كلمة قالها الطيار الذي في الأعلى، قال أنا أسقط ولا أدري لما أسقط، أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. إذن قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني محور هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى يسوق بعض البلاء لعباده كي يلجأوا إليه، كي يقفوا على أبوابه، يلجئهم إلى العبودية له كي يكرمهم. كي يرحمهم، كي ينصرهم، كي يرفع شأنهم، كي يعطيهم عطاء كبيرا، كي يدخلهم الجنة. فدققوا أن هذه المصائب ربما كانت نعما باطنة، نعما باطنة. ثم يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الصواعق، الصاعقة تدمر كل شيء. في صواعق تأتي على بيت، كل من في البيت يحرق، يعني 200-300 ألف فولت كهرباء، يحرق كل شيء. طبعا الصواعق دائمة، أما الشيء الحديث صواريخ، في صواعق في صواريخ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الزلازل يعني 300 ألف إنسان ماتوا بزلزال شرق آسيا، 5 ملايين إنسان بلا مأوى. أخبار الزلزال تعرفونها جميعا، أو من تحت أرجلكم. في صواعق وصواريخ، وفي زلازل وألغام، لكن المصيبة التي لا تحتمل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الإنسان حينما يدع منهج الله وحينما لا يعتصم بحبل الله يصبح الناس شيعا وأحزابا وفرقا. الله عز وجل قال، ودققوا في هذه الآية، هي قانون العداوة والبغضاء: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني العداوة لها قانون، أنا حينما أبتعد عن الله وحينما يبتعد فلان عن الله أردنا الدنيا والمصالح متضاربة والشهوات تتصارع والأهداف المادية تتجاذب. لا، ما يجري الآن في العالم صراع على الدنيا. كل ما تسمعونه من كلام متعلق بالمبادئ كذب. مصالح الإنسان بيغطي أحيانا حركته وحربه بكلام كله كذب. الصراع على الثروات. إذا أو يلبسكم شيعا، كيف يكون الناس شيعا إذا ابتعدوا عن الله جميعا؟ ذلك لأن المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تقع معركة بين حقين، أن الحق الأول ينطبق على الثاني. الحق هو مستقيم بين نقطتين، إن أردت أن ترسم مستقيم آخر يأتي فوقه تماما. المعركة بين حقين لا تكون، والمعركة بين حق وباطل لا تطول. لماذا؟ لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. قد نمضي أعمارنا كلها في حرب مع أعدائنا، لأنه نحن لسنا كما ينبغي وهم ليسوا كما ينبغي، عندئذ الأقوى ينتصر، والذي يملك سلاح مجدي ينتصر. مع غياب الإيمان من الذي ينتصر؟ يعني طائرة تستطيع أن تهاجم 8 أهداف في آن واحد على بعد 16 كيلومتر، الطائرة المقابلة مداها 3 كيلومتر وتهاجم هدف واحد. إذا شيء بديهي جدا أن الذين يملكون الطائرات المتطورة جدا هي المنتصرة. إذا حذفت الإيمان النصر للأقوى، هذه حقيقة. وإذا تصارعنا على الدنيا نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن يرمم ضعفنا إلا بالإيمان بالله. والله عز وجل ما كلفنا أن نعد العدة المكافئة لأعدائنا، وهذا من فضل الله علينا ورحمته، كلفنا أن نعد العدة المتاحة فقط، وعلى الله الباقي. الله يرمي، الأمل كبير والكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعد، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكننا حينما تركنا الله وابتعدنا عنه ضعفنا، فصار ما معنى غير سلاح واحد، أن نندد وأن نشجب وأن ندين وأن نستنكر وأن نشدد على كذا، وأن نحمل الجهة الفلانية المسؤولية، وأن نحرق العالم، عنا غير هذا. والقوي يسخر منا، هو يسر بهذا ضعاف. أما حينما نكون أقوياء كما قال هارون الرشيد لنقفر، قال له: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم نقفر، ما ترى لا ما تسمع. انتهى الأمر، الإله واحد، إلههم إلهنا وربهم ربنا، الإله واحد والقوانين واحدة. نحتاج إلى أن نكون أقوياء، والقوة تحتاج إلى إيمان بالله عز وجل. أيها الإخوة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. يمكن أن تندرج الحرب الأهلية تحت هذا البند، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الإخوة، أبين لكم مرة ثانية أن بلاء الله عز وجل قد يأتي من السماء، وقد يأتي من تحت الأرجل من الأرض، وقد يكون حربا أهلية، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لكن يبدو أن الإنسان حينما يأتيه قضاء من الله وقدر من الله مباشرة، وقعه أخف بكثير مما لو جاءه من إنسان. الدليل: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آية ثانية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام لام التوكيد، يعني قد يأتي المصاب من إنسان، فأنت بهذه الحالة تحتاج إلى توحيد أعلى كي توقن أن هذا الإنسان مسير، وأن الله سمح له أن يصل إليك، من أجل ألا تحقد حقدا لا يحتمل، أن الله سمح له أن يصل إليك. لذلك هنا ينبغي أن تصبر على قضاء الله وقدره الذي ساقه على يد فلان، وأن تغفر لهذا الإنسان إن أمكنك أن تغفر، أو أن تطالب بحقك إن أردت. لكن أن تأتي المصيبة من الله مباشرة شيء، وأن تأتي عن طريق إنسان شيء أصعب. لذلك: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذا نحن في قبضة الله وتحت رحمة الله، وحينما يشيع الفساد في الأرض قد يبتلى الناس بصراعات داخلية، وهذا خطر كبير جدا. وبالمناسبة يعني أعداء المسلمين يدفعون المبالغ الطائلة لإثارة فتنة داخلية، ويجب أن نحصن بشيئين: بالاستقامة وبالوعي. بالاستقامة لأنها تبعد عنا كل مصاب إلهي، وبالوعي تبعد عنا كل مكر خارجي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء لها سبب، البعد عن الله عز وجل. أما إذا اعتصمنا جميعا بحبل الله تكون المودة والرحمة بين المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني يمكن أن تكون المودة بين المؤمنين والتعاطف والتحابب والتزاور والتضامن علامة الإيمان، أما الخلافات على مستوى المدينة والبلدة والحي والعائلة والأسرة، حتى داخل الأسرة الخلافات أساسها ضعف الإيمان ونسيان منهج الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.